المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 62. الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ثم ذكر في حديث عائشة فضل سنة الفجر، وهي أفضل الرواتب، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، ويسن أن يقرأ براتبة الفجر بسورتي الإخلاص أو بقوله تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله الآية، وفي الركعة الثانية بقوله في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا الآية، وفي راتبة المغرب بسورتي الإخلاص ليفتتح النهار ويختمه بالتوحيد، ولأنه محتاج إلى تجديد إيمانه كل وقت.